مرتبط بتمسكهم بدينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح في المجلد السادس صفحة 415-416 قال: فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له. فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له، فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم. فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 37-38 قال رحمه الله: كل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك. كل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك، وله نصيب من قوله: لا تحزن إن الله معنا. فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة، وهذا قد دل عليه القرآن، وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يقول وصفه. وانتبهوا لهذا الكلام، هو عميق جدا. يقول وسأعيد وأكمل: كل من وافق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك، يعني اتبع الرسول في هذا الأمر، وله نصيب من قوله: لا تحزن إن الله معنا. يقول: فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة. فمن تمسك بأمر جاء به الرسول وخالف الناس من أجل متابعته فهو داخل تحت قوله: لا تحزن إن الله معنا، يعني الله عز وجل معه، ومعية الله تتضمن النصر. قال رحمه الله: وهذا قد دل عليه القرآن، وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يكون وصفه. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: فمن شنع شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فله من ذلك نصيب، يعني سيقطع سيزل. قال: ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما قيل له: إن بالمسجد أقواما يجلسون ويجلس الناس إليهم، قال: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وهذا واقع. كم ممن ناوى الأئمة مات ومات ذكره، وإذا ذكر يذكر على وجه الذم. وكم ممن نصر السنة خلد الله ذكره وكأنه حي بين الناس. قال أبو بكر بن عياش: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. قال: وذلك أن أهل البدعة، يقول ابن تيمية، وذلك أن أهل البدعة شنعوا بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فأبترهم بقدر ذلك، والذين أعلنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فصار، يعني أظهروا ما جاء به النبي، فصار لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا، الآية من آل عمران، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول العلماء في هذا السياق فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى عصمة أتباع الوحيين من الكفر. قال ابن كثير: يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل أو تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. الفائدة الأولى أن أتباع الوحيين الكتاب والسنة لهم عصمة من الكفر. الفائدة الثانية أن الله عز وجل ذكر فيها كيدا من كيد الكفار، ولكن هذا الكيد هو أعظم كيد. ما هو؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فقال العلماء أن الله اقتصر على ذكر أعظم كيد يدبره الكفار المسلمين، وهو إرادة تكفيرهم، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فكأن الله يقول: مهما كان مكرهم الكبار الذي تزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فإن إيمانكم لا يزول ما أقمتم على تلاوة الوحي كتابا وسنة. فما دام المسلمون مستمسكين بالوحيين فإن الكفار لا يستطيعون أن يفعلوا بهم شيئا. فأعظم كيد وهو التكفير فذكره الله ونفاه، فكيف بما دونه؟ وفي هذا رد على الذين لم يقنعوا بدعوة الكتاب والسنة وتصوروا ضعف أثرهما في النفوس، وأن هذه الدعوة لا تناسب تسارع العصر لأن أثرها بطيء. ولذلك زعم البعض وظهر البعض الفضائيات منذ أسبوعين وثلاثة أن أفضل وسيلة للدعوة في هذا الزمان ما هي؟ الأناشيد الإسلامية. زعم أن أعظم وسيلة وأنفع وسيلة هي الأناشيد، وغفل هؤلاء أنه لا حياة للمسلمين إلا بمعين الوحي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والحياة حياة القلب، والقلب يحيا بالوحي. ولذلك سمى الله كتابه نورا. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك أحيا الناس أتبعهم للوحي، وهذا الاتباع هو أمان من الضلال، ومن جعل هذه الحقيقة نصب عينيه، وذلك أن الحياة حياة الوحي، والقلب لا يحيا إلا بالوحي، وأنه متى استمسك بالوحي عصم من الضلال، فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترق حتى يرد على الحوض. هذا رواه الإمام مالك ورواه الحاكم وهو حديث حسن. فما بعد الكتاب والسنة إلا الضلال والهلاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن أبي عاصم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. بل في الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وتأملوا، إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، يعني الكتاب والسنة، كمثل غيث، شبه الذي جاء به من الوحي بالغيث. والجامع بينهما يقول العلماء الحياة، فكما أن الغيث تحيا به الأرض فالوحي يحيا به القلب. ولذلك هنا شبه القلوب بالأراضي، قال أصاب أرضا، بجامع أن كل منهما محلا للتقبل. ثم قسم الناس بالنسبة لقبولهم لهذا الوحي إلى طائفتين عظيمتين. الطائفة الأولى عظيمة في الخير، والثانية عظيمة في الشر. قال: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، والماء هنا المراد بالوحي. قال: وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وهذا كناية عن الحفظ وعن الفهم. وكان منها أجادب أمسكت الماء، يعني حفظت الوحي، ولكن لم تنبت، يعني لم تؤت فهما، إنما أوتيت حفظا فحفظت. وهل الحفظ ينفع؟ يزعم بعض الناس: ماذا نستفيد إذا حفظ شخص صحيح البخاري زادت نسخة في السوق؟ هل يقول بعض الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، فيها فائدة. قال: وأصاب طائفة أخرى منها، هذه الطائفة الثانية، إنما هي قيعان، يعني أرض ملساء مستوية، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني لا تحفظ العلم ولا تفهم العلم. فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى. ولازم التفقه، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذي يعرض عن الوحي قلبه ليس بحي، قلبه ميت. فالحياة والنجاة والعصمة في التمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وخلاف ذلك الزيغ. فمن أعرض عن السنة فهو زائغ، ويوشك أن يهلك وهو ضال. ما دليل ذلك؟ تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، فمن جاوزهما إلى غيرهما فهو سلك مسلك الضالين، ومن سلك مسلك الضالين يوشك أن يهلك، كما تقدم: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك ثبت في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يقول أبو بكر: لست تاركا، الحديث الصحيحين في قصة ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام من ميراث لما جاءته فاطمة طالبه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. قال ابن بطة الإمام، وابن بطة متوفى سنة 87 و300 للهجرة، يقول: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. هذا واقع عند كثير من الناس يحكمون عقولهم، حتى قال قائلهم في حديث الزبار: أنا آخذ بقول الطبيب الكافر ولا آخذ، يعني في هذا الأمر، ولا آخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا زيغ وضلال. أو يأتي لحديث في الصحيحين، حديث فقع موسى لعين ملك الموت فيرده من أجل أن العقل يخالف ذلك. أو يأتي لحديث خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد وقول للنساء: فإني رأيتكن أكثر أهل النار لما أمرهن بالصدقة. قال هذا الرسول ما يقوله، هذا تنفير عن الدين، هذا يوم عيد، كيف يقول للنساء رأيتكن أكثر أهل النار؟ فيأتي الأحاديث الصحيحة فيردها بزعم أن عقله السقيم لا يقبلها. فهذه حال الصديق الذي كان شديد التمسك، فكيف قرت أعين أهل البدع ولم يخشوا الزيغ على أنفسهم؟ الصديق لم يكن يخالف شيئا من ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، كفر من كفر من العرب، فقال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذا حرص شديد على أداء الواجب بكل تفاصيله التي كانت على عهد رسول الله عليه السلام ولو كانت في أحقر شيء. وذلك قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية: أمر من خالف أمره أن يحذر الفتنة، والفتنة الردة والكفر. قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لذلك من المعروف عند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. أكمل إن شاء الله في درس الغد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وجزاكم الله خيرا.